والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم

وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Oh, my God. فعصى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة واشربوا غنيا أسلمتم في الأيام.